صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هذا الباب والإشكال ما نسب اليوم ولا خلة فسعى الخلق واقعي خلة نصبها عطفا على محل نسب. نعم. باب حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا إسحاق بن يوسف صقم نعم منين ثمانية. نعم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء ولم يجدوا فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي الباب عن عمران بن حصين وابن مسعود وجابر وحديث عن اسمها حديث حسن صحيح. مثل قوله هو في الباب أما حديث عمران بن حسين فأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الترمذي بعد الباب الذي يلي هذا الباب وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان قوله هذا حديث أنس حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري في الطهارة وفي علامات النبوة ومسلم في الفضاء والنسائي في الطهارة. ماذا قال صحيح هذا في الحال الثنائي ماذا قال ما وجد الشارع كان ممكن نعم ان زياد من الحال الثنائي كان الشارع ما عثر عليه ما اشار اليه. باب حدثنا اسحاق بن وهذا مما تقدم هذه من علامات النبوه من ايات الله العظيمه ينبع من بين اصابع صلى الله عليه وسلم حتى يتوضا الناس في 1980 وكانوا اكثر من 300 فيها وقائع اخرى كثيره وقعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه رسول الله حقا كما يدل على ان ربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى مثل ما قال جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون اناء صغير ينبع الماء منه بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والناس ياخذون في اواعيهم وفي رؤيتهم ويصابون ويتوضؤون هذه من آيات الله سبحانه وتعالى سواء نبع من لحمه ودمه أو نبع من نفس الإناء أو نبع من الأرض كله آية من آيات الله سبحان الله ما أعلم وكيف هو على كل شيء. نعم هذا من معجزات الأنبياء. نعم من المعجزات ومن الخوارق للعادة ومن آيات الله الباهرة سبحانه وتعالى دل على عظم قدرته وهذا من أعظم من حجر بني إسرائيل. حجر بني إسرائيل كما هو حجر ينقله موسى الحجر فيه 12 عين إذا نزلوا جعلتها الأعين تفور منها الحجر أينما وضعوه. هذه من آيات الله التي أيد بها موسى عليه الصلاة والسلام وصارت هنا في عيون تنتهى عهرة كل سلطة له عين يفور منها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبع الإمام بين أصابع أعظم وأكبر في مواضع كثيرة. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا يوسف ابن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاء في كفلة الصبح فمكث على ذلك ما شاء الله أيهم أن يمكث وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذا حديث حسن صحيح غريب. اللهم صل على النبي. يعني كانت الرؤيا الصالحة الصادقة أول شيء رأى رؤيا في أهل خلق الصبح واضحة تأويلها عن الله. نعم اللهم صل على النبي. نعم إنك حسن صحيح غريب. لا لا لا لا

الله المستعان. الله أكبر. إذا أراد الله هذا بالنية بالنية يعني في هذا الرواية من السماء. بعد ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. صف كم؟ الله. إذا أرادوا أن نظام العمل والواجب يطبق عليه العمل من المدرسات في البلاد إذا أرادوا بهذا المعنى صحيح، لكن إذا كان أرادوا معنى آخر لا. إذا عرف المعنى فلا مرسل. نعم.